فنقول يستحيل أن تتصف ذاته العلية بالحوادث، لأن اتصافه بها يقتضي حدوثه كما هو معلوم عندكم ضرورة. إذا قلنا أن الحوادث تكون بذاته العلية، قام الحادث من القديم والمؤلف من القديم والحادث فهو حادث، لأن اتصافه بها يقتضي حدوثه، لأن من اتصف بالحوادث لا يسبقها. إذا قلنا لأن الذي يقول أن ذاته تعالى تتصف بالحوادث يعني حمقه لا يوصف. لماذا؟ الحادث له ابتداء له، ونحن نقول أن القديم لا ابتداء له. فإذا وصف ما لا ابتداء له بما له ابتداء فلا يسبقه، وإلا العقل هشم لا يمكن. لماذا يهشم؟ لا يستطيع أن يدرك ذلك. غير المبتدأ إذا وصف بالمبتدأ كيف وصف به؟ يعني غير أنه غير سابق عليه، فإذا كان غير سابق عليه فهو مثله. فهمنا هذه المعادلة؟ لأن من اتصف بالحوادث لا يسبقها، وما لا يسبقها حادث، وما لا يسبقها حادث مثلها، فلا يتصف بحركة ولا سكون ولا ضياض ولا سواد ولا بقدرة حادثة أو إرادة حادثة ونحوه، تبارك وتعالى وجل عن قول الغلاة علوا كبيرا. المعني من هذا المعتقد أن صانع العالم يستحيل أن تحل الحوادث به، والمراد هنا بالحوادث ما له وجود حقيقي مسبوق بالعدم. هذا معنى الحادث، حقيقة الحادث ما سبق به عدم، ما له أولية. والمراد هنا بالحوادث ما له وجود حقيقي مسبوق بالعدم، لا المتجدد من الصفات الإضافية التي لا وجود لها. نحن قلنا أن الإضافات ونسبتها إلى الباري تبارك وتعالى لا تستلزم حدوثا، مثل قولنا مثلا أنه تبارك وتعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم. داخل العالم وخارج العالم هذه تسمى إضافة، وهذه الإضافة لا يستلزم منها ماذا؟ حدوث مضاف، لأنها إضافات ليست أمرا وجوديا حقيقيا، لأن الداخل أو الخارج ليس قولنا داخل أو خارج ليس أمرا حقيقيا واضح، إنما هي إضافة واعتبار. نعم. فقلنا المعني من هذا المعتقد أن صانع العالم يستحيل أن تحل الحوادث به، والمراد هنا بالحوادث ما له وجود حقيقي مسبوق بالعدم، لا المتجدد من الصفات الإضافية التي لا وجود لها، ككونه جل وعلا قبل العالم ومعه وبعده. نقول قبل العالم ومع العالم وبعد العالم، هذه القبلية والمعية والبعدية إضافات. ولذلك من توهم أن هذه الألفاظ تحقق معنى الحدوث في حقه تبارك وتعالى بمعنى أن ذاته العلية قامت بها الحوادث، لأن هذه لا توصف بالحدوث، لأن الذي يوصف بالحدوث هو الأمر الوجودي الحقيقي المسبوق بالعدم. واضح؟ هل نقول أن القبلية مسبوقة بعدم أو أن البعدية أو أن المعية؟ لا، هي إضافات واعتبار ليست حقيقية وجودية. واضح؟ طيب. وبالجملة فالفرق بين الحادث والمتجدد هو أنه تبارك وتعالى لا يتصف بحادث، ويجوز اتصافه بمتجدد إذا الصفات المتجددة محض اعتبار وإضافة، محض اعتبار وإضافة، فلم يلزم من ذلك محق. وهذا مر معنا في كثير من المباحث هذه القاعدة، هذه القواعد. وبهذا التحقيق يعلم محل النزاع، محل نزاعنا في قيام الحوادث بذات العالم. ما معنى؟ أي المعني بذلك الأمر الوجودي الحقيقي المسبوق بعلم. نعم. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنه تعالى لا يكون محلا للحوادث بذلك التفسير المذكور، وبيانه أنه لو جاز اتصافه تعالى بالحوادث لجاز النقصان عليه، والنقصان عليه باطل ومحال. نعم. إجماع بيان اللزوم أن ذلك الحادث إن كان من صفات الكمال، الآن انتبه مسألة مهمة، هذا في معرض نقض مذهب الآخر، لأن هناك من يثبت قيام الحوادث بذات العلي تبارك وتعالى، حتى أسماء رنان، لا نحن نهجنا عدم ذكر الأسماء. نعم. بيان اللزوم أن ذلك الحادث إن كان من صفات الكمال كان الخلو عنه مع جواز الاتصاف به نقصانا. نعيد. بيان اللزوم أن ذلك الحادث مثلا أن يقوم بذاته تبارك، أن تقوم بذاته تبارك وتعالى حركة أو سقوط، حركة أو سقوط، ذلك الحادث إن كان من صفات الكمال، إن كان كمالا كان الخلو عنه مع جواز الاتصاف به نقصان. هذا الحادث إن كان كمالا، إذا خلت ذاته تبارك وتعالى العلي عنه مع جواز أن يتصف به كان نقصانا في حقه، لأننا قلنا أن الله متصف بكل كمال. وقد خلا عنه، خلا عنه أم لا؟ خلا عن الحوادث قبل حدوثه، لأنها حادثة أم لا؟ وهو سبحانه وتعالى حادث أم قديم؟ طيب عندها قبل حدوثه هل هو خال عنها؟ قبل حدوثها، قبل حدوثها هل هو خال عنها؟ لا. يعني أنه نقص. قلنا أن هذه الحوادث لو كانت كمالا تبعية، هذه الحوادث مثلا البياض والسواد والحركة والسكون وغير ذلك لو كانت كمالا مع خلوها عنها وجواز الاتصاف به وجواز أن يتصف بها نقصان. طيب قبل حدوثها كان خالا عنها أم لا؟ فهو خالا عنها فهو نقص، فهذا دليل على أنها ليست كمالا، لأنه تبارك وتعالى موصوف بكل كمال أزل. مفهوم يا محمد؟ أي مش مفهوم؟ أكيد ما من العين يحس بهم عدم الفهم، أكيد شكون ما سمع شيء معيد و شاب لوني ثم كل جماعة اللي ما فهمش يقول ما فهمتش، فما عينيكم من شتى مش تعرفين فهم تتسمو كيف تسمو ما عمو هي خطران العين تأثر فيها لقد نعود المعلوم. فلو كان هذا الحادث كمالا مع خلوه تبارك وتعالى عنه وجواز الاتصاف نقصان، لأنه سبحانه وتعالى لا يخلو عن كمال متصف بجميع الكمال. طيب وهي حادثة يعني مسبوقة بعدم، والله سبحانه وتعالى ليس مسبوقا بعدم، فقبل حدوثها هو خال عنها لأنها لم تحدث بعد فهو نقص، فثبت أنها ليست كمالا. طيب بيان اللزوم أن ذلك الحادث إن كان من صفات الكمال كان الخلو عنه مع جواز الاتصاف به نقصانا وقد خلا عنه قبل حدوثه. طيب وإن لم يكن من صفات الكمال، هذا اسمه حصر نمط التعالي سبب وتقسيم، إما كمال أو غير كمال، بينا إن كان كمالا ماذا ينبغي. طيب وإن كان نقصانا فهو تحصيل. وإن لم يكن من صفات الكمال امتنع اتصاف الواجب به، لأن كل ما يتصف به الواجب يكون كمالا قاعد، كل ما اتصف به الباري تبارك وتعالى هو كمال. واضح؟ وأيضا لو اتصف بالحادث لكان قابلا له، ولو كان قائل لو اتصف بالحادث يقبله لكان قابلا له، ولو كان قابلا له لما خلى عنه أو عن ضده، وإلا لجم الترجيح من غير مرجح. لا يخلو عنه لأن عندنا الممكنات المتقابلة، إما أسود أو أبيض، إما متحرك أو ساكت، إما طويل أو قصير. واضح هذه المتقابلة، إما أن يتصف به لا يخلو عنه أو عن ضده، وإلا هذا الترجيح بدون مرجح. فنحتاج إلى ماذا؟ إلى مرجح. وإذا احتاجنا إلى مرجح كان مستقرا، كان مستقرا. إذا كان مستقرا كان حادثا، وإذا كان حادثا هل يكون إلها؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. طيب، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح، وضد الحادث حادث. المقابل ضد الحادث هل يكون قديما؟ لا. ضد السواد البياض، هل أنا البياض قديم أم حادث؟ حادث. ضد الطول القصار القصر، هل أن القصر حادث أم قديم؟ حادث. ضد الحادث حادث، فلا يخلو عن الحادث. لا. وما لا يخلو عن الحوادث حادث. قاعد إن لم يخلو عن الحوادث فهو حادث. نعم. جل الله تبارك وتعالى. وأيضا لو اتصف بالحادث لكان محلا للانفعال، أن ينفعل به، يعني أن ينسجم معه ويتناغم مع هذا معنى الانفعال بتفصيل، وإن كان ليس دقيقا كلاميا، لكن بالنسبة إليكم حتى يعني تتفهموا بمعنى. مثلا إن كان عرضا يعني حل فيه قام به، هذا معنى الانفعال. وأيضا لو اتصف بالحادث لكان محلا للانفعال. طيب انفعال هذه الصيغة ماذا تقول؟ يعني أنه منفعل. أحسن. قبل الحدود إذا كان منفعل تغير تكون مفتقرا. منفعل يعني مفتقر، كل منفعل لماذا مفتقر؟ لأن الانفعال هو ضغط خارجي يحتاج إلى فعل، فينفعل بفاعليته، صح أم لا؟ وأيضا لو اتصف بالحادث لكان محلا للانفعال، وكل منفعل مفتقر إلى من فعل عنه، وكل مفتقر ليس بواجب الوجود، واجب الوجود غني ليس مفتقر. وقد فرض واجب الوجود ها، وقد فرض واجب الوجود، وهذا خلف يعني هذا باطل، لأن واجب الوجود ليس مفتقرا أي ليس منفعلا فهو غني، فهو فاعل ليس منفعلا. أما المحدث فيقول أما المحدث، الآن هذه طريقة المتكلم، أما المحدث فماذا يقول؟ المحدث يعني نسبة لآل الحديث. يقول ليس كمثله شيء، أبطل قيام الحوادث به بهذه الآية، ليس كمثله شيء. لأن إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى يقبل قيام الحوادث به فهو مماثل، لأننا نقبل وتحل فينا الحوادث، وهو قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. أبطل قيام الحوادث به لأنه لو قام به الحوادث لما كان، ليس كمثله شيء. وأما الصوفي فيقول، الصوفي الحقيقي يعني ليس المتصوف، الصوفي الرباني كالإمام الجنيد البغدادي والسري السقطي ومعروف الكرخي وسيد عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد الرفاعي وهؤلاء الأقطاب الأكابر وسيد أحمد بن حنبل وغيرهم. كيف يحل الحادث بذاته؟ والحادث عدم من حد ذاته، هو في ذاته الحادث ذاتيا هو عدم، فهو افتقر إلى إبرازه من العدم إلى الوجود بمرجح بمخصص. وما يكون عدما من حد ذاته كيف يقوم بمن هو واجب الوجود من ذاته؟ من كان عدما بحد ذاته كيف يقوم بواجب الوجود من ذاته؟ أي أن وجوده ذات ذاتي ما معنى الوجود الذاتي؟ يعني لا يفتقر إلى موجود، لا يفتقر إلى غيره، هذا الوجود الذاتي. نعم. إذ يلزم اجتماع العدم الذاتي والوجود والوجود الذاتي، لأن الحوادث هي بحد ذاتها عدم ذاتي، فهنا اجتمع عدم ذاتي ووجود ذاتي، وهذا حق. نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: يجب أن يعتقد أن الله تعالى عز اسمه قديم بجميع أسمائه وصفاته، لا يجوز له اسم حادث ولا صفة حادثة، كان الله خالقا ولا مخلوق، وربا لا مربوب، ومالكا ولا مملوك، كما هو الآخر قبل فناء العالم، قبل فناء العالم العالم، والوالد قبل فناء الخلق، والباعث قبل مجيء البعث، ومالك يوم الدين قبل مجيء يوم القيامة. نعيد هذا الكلام البديع: يجب أن يعتقد أن الله تعالى عز اسمه قديم بجميع أسمائه وصفاته، لا يجوز له اسم حادث ولا صفة حادثة، كان الله خالقا ولا مخلوقا، وربا لا مربوبا، ومالكا لا مملوك، كما هو الآخر قبل فناء العالم، والوارث قبل فناء الخلق، والباعث قبل مجيء البعث، ومالك يوم الدين قبل مجيء يوم القيامة. فهو فاعل سبحانه وتعالى قبل وجود أي شيء، وهذا مهم جدا، تكلمنا عنه في مبحث القدرة والإرادة، وسيجيء مزيد كلام في شرح المقدمات حتى تفهموا هذا المعنى في التفريق بين الصرمحي والتنجيز وما هو واجب وجائز. المشبهة يعني لطخوا التاريخ بأحرف نجسة، يعني ألبسوا فيها البير تبارك وتعالى صفات لا تليق به، وعلى نحو المسارة المشبهة إلى زماننا هذا إلى أن يقطع الله دابره. نعم. فنحن نقول أنه يستحيل قيام الحوادث بالله تبارك وتعالى، خلافا للكرامية المنسوبون لمحمد بن كرام، فالكرامية صارت إلى قيام المحدثات بذات الباري تعالى، هذا أصل في التاريخ، أول من نسب هذا ممن ينتسب إلى الإسلام هم الكرامية، وزعموا أن الكلام حروف وأصوات تقوم بذاته سبحانه وتعالى ولا يتصف بها، وإنما هي مثل حروف أصل، وإنما يتصف بالقائل فهو قائل يقول، وفسروا القائلية بالقدرة على القول الكرامية، وقالوا تقوم به الإرادات الحادثة ولا يتصف بها، وإنما يتصف بالمشيئة، فقالوا الله لله تعالى مشيئة قديمة وإرادته حادثة، كلام غير مفهوم. على كل، ومتى أراد إيجاد محدث أحدث بذاته كافا ونونا لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إيجاده للأشياء بمعنى أنه يوجد كافا ونونا. ومتى أراد إيجاد محدث أحدث بذاته كافا ونونا وإرادة، ثلاثة أمور: كا ونون وإرادة، تمسكا بقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول المزني ردا على الكرامية وأمثالهم من الأغبياء ممن يقول بأن الله تعالى يتصف بحروف وأصوات وصفات حادثة تقوم بذاته على حسب مشيئته واختياره، وكلمات الله تعالى وقدرة الله تعالى ونحوه وصفاته كاملات غير مخلوقات زائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيت، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال جل جلاله. ثم أردت أن أستطرد عندما أنا هذا منهج ما شاء الله، عندما ذكرت الآية كن فيكون أردنا أن نفسرها تفسيرا كاملا حتى أنا أعلم أنه بإذن الله لا تلتصق بكم، ثم لأن هذا الكلام يعني ممجوج لا يقبله عاقل، وأنتم من العقلاء بفضل الله تبارك وتعالى، فقولهم أن إذا أراد أن يحدث شيئا أوجد كافا ونونا وإرادة، فمشيئته قديمة وإرادته حادثة. فنحن سنستطرد يعني في قوله تعالى كن فيكون باستطراد جميل إن شاء الله تعالى وبديع، نؤجله بإذن الله تعالى في الدرس القادم غدا أحيانا الله وأذن بذلك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين، وحققنا الله تبارك وتعالى بنعمة التنزيه والإيمان وحلاوة هذا العلم وحقيقته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، جاه المصطفى الكريم، والحمد لله رب العالمين.